معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. من الآمر بهذا الأمر؟ الله جل جلاله، إذ هذا كتابه وهذا كلامه. من المأمور بأن يضرب للمشركين مثلا؟ قولوا إنه رسول الله، فمحمد رسول الله قطعا. والمضروب لهم المثل من هم؟ تلك الجماعة العاتية الظالمة المعتدية، أبو جهل، عقبة بن معيط، فلان وفلان، الذين هلكوا في بدر وتقدم السياق والحديث عنهم. يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم: يضرب لهم مثلا، لأن ضرب الأمثال من العادة ينتفع به الإنسان، شيء غائب ما يشاهده تذكر له شيء مشاهد بين يديه حاضر يستفيد ينتفع به. ضرب الأمثال مشروع ونافع بإذن الله، وحسبنا أن يأمر الله تعالى رسوله أن يضرب للمشركين مثلا لعلهم يرجعون إلى الصواب ويعودون إلى الحق. وهذا من باب إبلاغ الدعوة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. هذه القرية مدينة تسمى أنطاكيا، تجمع فيها الروم واليهود، وكان ملكهم يعبد الأصنام وكانوا مشركين. فيروى أن عيسى عليه السلام أرسل إليهم رسولين وعزز ذلك بثالث، ونسبة هذا إلى الله لأن الله هو الذي أوحى إلى عيسى وأمره أن يرسل المدينة الفلانية ثلاثة أنصار يدعون إلى الله، ولا حرج، أمر الله. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ودائما وأقول لكم القرية في اصطلاح الجغرافيين اليوم ما هي المدينة، والمراد من القرية في القرآن المدينة العظيمة، لأنه مأخوذ من التقري الذي هو تجمع، جمعت خلقا كثيرين، يقال فيها المدينة والقرية. أنطاكيا في شمال أوروبا، جنوب أوروبا، في اليونان، تبهتم، بلاد الروم. إذ جاءها المرسلون الذين أرسلهم الله بواسطة نبيه ورسول عيسى، عيسى أمره أن يبعث إليها رجال رسل علماء، ما هم أنبياء، علماء يبلغون. وقال الإمام الطبري: هم صادق وصدوق، وحبيب بن النجار. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون الذين أرسلهم الله إليهم. لماذا؟ لينذرونهم عواقب الكفر والشرك والفسوق والفجور، ينذرونهم مما هم فيه وما يتسبب عليه من البلاء والشقاء. إذ أرسلنا إليهم اثنين رجلين، إذن ثم عززنا، فكذبوهما فعززنا بذلك، قوينا الدعوة برجل آخر، فأصبح رجال الدعوة هناك ثلاثة، فعززنا بثالث، ودخلوا المدينة أنطاكيا الحاضرة، وقالوا لهم، ماذا قالوا لهم؟ إنا إليك، فقالوا إنا إليكم مرسلون، أي أرسلنا الله الذي كفرتم به وأبيتم أن تعبدوه وحده وأشركتم به غيره، إنا إليكم مرسلون. إذن فرد هؤلاء المشركون الطغاة من اليهود والنصارى، من اليهود والمشركين، ما في صليبيين بعد، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، فما الفرق بيننا وبينكم؟ كيف تصبحون رسلا لله وأنتم مثلنا في كل هيئاتنا وأحوالنا؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا أولا. ثانيا إن أنتم وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فالقوم يؤمنون بوجود الله كما قدمنا هذا القول مئات المرات. الإنس والجن عربا وعجما في القرون كلها من عهد آدم ما كان هناك من ينكر وجود الله، كل الخلق مؤمنون بأن الله بأن لهم خالقا هو الله، إلا أنهم يتقون إليه بما يحسنه الشيطان ويزينه بعبادة المخلوقات تقربا إلى الله. وما عرفت البشرية كلمة لا إله والحياة مادة إلا من وضع اليهود للشيوعيين، لما ظهر المذهب الشيوعي البلشفي الأحمر المادي قالوا لا إله. وإلا العرب والعجم من عهد نوح من قبله من بعده إلى اليوم يؤمنون بوجود خالق لهذا الكون مدبر لهذه الحياة، ولا يوجد من يقول لا خالق. من خلقني إذن إذا قلت لا خالق؟ فاسمع ماذا قال هؤلاء الكافرون المشركون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء كما تدعون وتقولون، إن أنتم أي ما أنتم إلا تكذبون. هذا رد به دعوة هؤلاء الرسل الثلاثة، ما أنتم إلا بشر مثلنا وإن ظنكم لمن الكاذبين. وهكذا قال المشركون لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقاله من قبلهم من الأمم عاد وثمود وغيرهم، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فماذا قال الرسل؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. والله العظيم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، كلمة ربنا معناها خالقنا رازقنا واهبنا الحياة موجد هذه الأكوان، الله يعلم إنا إليكم لمرسلون أرسلنا، وما علينا إلا البلاغ المبين، ما عندنا قدرة على هدايتكم وإدخال الإيمان في قلوبكم، ما عندنا قدرة على إبعاد الشرك والكفر عنكم، نحن عاجزون عن هذا ما نستطيع غير أننا نبلغكم فقط. عباد الله اعبدوا ربكم وحده، امتثلوا أمره ونهيه، اعبدوه بما أمركم تعبدوه به واعبدوه وحده تكملون وتسعدون وتنجون، هذا الذي عندنا. أما أننا نملك قلوبكم وننلويها ونحولها من الكفر إلى الإيمان ما نستطيع. وفي هذا تعزية لرسول الله وتسلية له صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعاني أكثر مما عانى هؤلاء الثلاثة من مشركي العرب في مكة وغيرها. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين فقط، الذي يجب علينا ووجب علينا وألزمنا الله به هو أن نبلغكم أنه لا إله إلا الله، فاعبدوا الله وحده واتركوا عبادة غيره، هذا الذي نقدر عليه. وما علينا إلا البلاغ الواضح البين المبين، أيضا ما نتكلم معكم مع غموض وخفاء وتدجيلات، بل بالكلام الواضح الصريح أنتم مخلوقون مربوبون، اعبدوا خالقكم اعبدوا ربكم بما تعبدونه بما جئناكم به ونبينه لكم من أنواع العبادات والطاعات. لي دعوة الرسل. وأصاب أهل أطاكيا في تلك الأيام قحط وجذب، انقطع المطر عنها تدبير الله عز وجل. فقالوا إنا تطيرنا بكم من يوم ما جئتمونا ودعوتمونا بهذه الدعوة انقطع عنا المطر، إنا تطيرنا بكم، هذا من شؤمكم وهذا من نحسكم وتطيركم. وهنا معاشر المستمعين يقول الحديث صلى الله عليه وسلم: لا طيار، ما عندنا شيء اسمه طيار في الإسلام أبدا، تصاب بالخير بالغير بتدبير الله عز وجل، الخيريات بالطاعة والإنابة إلى الله، والشريات بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله. أما تقول رأيت فلان في الشارع فأصابني كذا، زارنا فلان في البيت اليوم فأصابنا كذا، هذا التطير محاه الرسول ولا يقول به مؤمن أبدا، لا طير في الإسلام. لكن التطير موجود في الجاهلية. ها أهل أنطاكيا قالوا تطيرنا بكم من يوم ما جئتم بلادنا وتدعوننا إلى ما تدعوننا انقطع عنا المطر. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. الرجم عندهم يجمعون الشخص أو الأشخاص ويرمونه بالحجارة حتى يقتلوهم، هذا الرجم. ولا يمسنكم من عذاب أليم، إما بالتجويع إما بالسجن إما بأنواع العذاب. هكذا هددوا هؤلاء الرسل. وقالوا لهم كما سمعتم إن لم تنتهوا عنا من هذه الدعوة التي تريدون أن تحولوا ديننا إلى دين آخر وعبادتنا لعبادة أخرى، إن لم تنتهوا ليمسنكم من عذاب أليم. وهذا هو الملجأ الذي يلجأ إليه الطغاة الجبابرة، إذا جادلتهم وأفصحت وقلت الحق وما وجدوا طريقنا العصا، إذا جادلتهم وأفصحت وقلت الحق وما وجدوا طريقنا العصا، ذي سنة باقية إلى يوم الدين. أيما شيوعي ملحد كافر كذا يدخل معك في الجدال، في الجدال لما ينهزم ما يجد حق العصا خذوهم إلى السجن. فهمتم هذه السنة وإلى لا؟ إلى الآن جادل الحاكم أو المسؤول أو كذا وبين له الحق، لما يعجز ويعرف أنك على حق يقول أدخلوا السجن بحيلة. فاسمع ماذا قالوا: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم. متى قالوا هذا؟ ما هو في يوم أحد عشر أيام، ممكن سنتين ثلاثة، وهم يدعونهم وهم معرضون عن هذه الدعوة. فلما عاجزوا ما استطاعوا يفعلوا شيئا قالوا لهم إذا ما تنتهوا يمسكم من العذاب الأليم. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. بما رد أولئك الدعاة الرسل الثلاثة؟ قالوا طائركم معكم، منكم كفركم فسقكم فجوركم شرككم هو الذي أصابكم بقلة المطر، ما هو منا أبدا، ما هو منا هذا أبدا، تكذبون. طائركم من معكم، أئن ذكرتم، أئن ذكرتم بالله وذكرت بما عند الله وما لدى الله لترجع إلى عبادة الله فتكمل تسعدوا، تقولون هكذا إنا تطيرنا بكم، بل أنتم قوم مسرفون. والإسراف معاشر المستمعين المبالغة بالعمل، المبالغة في الأكل إسراف الأكل، المبالغة في الشرب إسراف الشرب، المبالغة في اللباس كذلك في المركوب، والمبالغة في الفسق والفجور والعياذ بالله، كثرة الظلم والشر والفساد، ذلكم هو الإسراف وأهله هم المسرفون. بل أنتم قوم مسرفون في هذه الحياة، ما عندكم نظام ولا قانون ولا عدل ولا رحمة ولا أبدا. هذه كلمة من؟ كلمة الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله بواسطة عبده ورسول عيسى عليه السلام قبل أن يرفع، ثم رفع بعث عيسى الثلاثة فمضوا، ثم رفع عيسى إلى السماء. إذن مع هداية هذه الآيات وتأملوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا استحسان ضرب المثل وهو تقرير حالة الغريب. استحسان ضرب المثل كما بينت لكم، الله ضرب الأمثال، الرسول الكريم كان يضرب الأمثال، الحكماء العقلاء إلى اليوم يضربون الأمثال، لأن المثل يقرب المعنى إلى الذهن والذي تخاطبه يفهم عنك بالمثل الذي تضربه أمامه، كالذي يأتي بصورة يقول انظر هذه الصورة. هذه سنة مستحبة، يكفي أن يكون الله يضرب الأمثال. نعم. قال استحسان ضرب المثل وهو تصوير حالة غريبة بحالة أخرى مثلها، كما هنا في قصة حبيب بن النجار. تصوير حالة غريبة بحالة حبيبة. نعم. ثانيا تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان. ثاني الهدايات تشابه أحوال الكفار في الرد للدعوة والغلو والمبالغة في ردها كما هي اليوم إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين قاموا مع هؤلاء الرسل وحاربوهم كمن قام مع محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين وقاموا دعوته، حالهم واحدة وإلى اليوم كما قلت لكم. نعم. ثالثا لجوء أهل الكفر بعد إقامة الحجة عليهم إلى التهديد والوعيد. لجوء أهل الكفر دائما وأبدا إذا قامت الحجة عليهم وعجزوا يلجؤون إلى الضرب والقتل والسجن، سنة ما تتخلف. لجوء أهل الكفر والشرك والظلم والباطل إلى العناد، إذا عاندوا عاندوا ما نجحوا وجادلوا وفشلوا يرجعون إلى العصا والتهديد والضرب، سنة باقية إلى اليوم. نعم. وأخيرا حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام. ثالثا حرمة التطير والتشاؤم في الإسلام، حرم علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتشاؤم أو نتطير. عرفتم التشاؤم؟ يقول هذا اليوم يوم الأربعاء ما نمشي، يحصل لكذا، ما نخرج في الليل نتشاؤم بكذا. التطير أن يشاهد إنسان مع الصباح والمساء يقول لما رأيته أصابني كذا وكذا، هذا محاه رصصان من قلوب المؤمنين، لا تشاؤم ولا تطير، ما قدره الله يكون، ما كتبه الله كائن لا محالة. فنفزع إلى الله عز وجل وندعوه ونرفع كفنا إليه ليدفع عنا الأذى والبلاء، لا نتشاؤم ونقول لولا فلان ما حصل كذا وكذا.